من جهة أخرى، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكين بحث في اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الأهداف المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والجهود الدبلوماسية للحد من التوترات.